الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة التي وقفنا عليها هي قاعدة العرف والعادة. يقول رحمه الله: التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع، ولم يحده بحد. التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحد له بحد. الشيخ رحمه الله فيما ذكره هنا، يعني في بيان هذه القاعدة، ذكر شيئا قليلا جدا مما يتعلق بهذه القاعدة، ولو أن هذه القاعدة يعني درست تدريس بقدر ما تستحق ما كفتها الدورة من أولها إلى آخرها، وفيها كتب مؤلفة، وأحسن كتاب كتب فيها كتاب اسمه العرف وأثره، هذا يقرب أكثر من 900 صفحة على هذه القاعدة، كتاب من أحسن ما كتب، لا من الناحية النظرية ولا من الناحية التطبيقية يعني الأمثلة، وفي كتابات كثيرة في هذا الموضوع اعتنى به العلماء لأهميته، ولكن أنا أعطيكم على حدود ما ذكره الشيخ فقط. هو ذكر أن العرف يكون من جهة الشارع، ومعنى ذلك أن الشارع له عرف في تشريعه، كما تقول عرفه في قاعدة الأمر، في قاعدة الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا ما دل عليه الدليل، وكما تقول عرفه في قاعدة الأمر يعني الشيء كقاعدة النهي، يعني الشيء الذي استمر على قاعدة الأمر استقر على قاعدة النهي، مثل ما تقول عادة الشارع العادة التي أجراها أنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا مما فيه مفسدة، وهكذا الشارع له عرف من ناحية تحديد المراد من الأدلة التي جاءت في القرآن بالنسبة لله، وجاءت في السنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فجميع هذه الأمور المحددة في الشريعة هذه يرجع إليها بحسب ما حدده الشرع، سواء حدده من جهة الأمر أو من جهة الكم أو من جهة الكيف أو من جهة الزمان أو من جهة المكان، كل هذه الأمور عندما نجدها محددة لا نتجاوزها بل نقتصر عليها، وبناء على فعندنا باب العبادات على سبيل التمثيل، عندنا باب العبادات يعني الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه من الأمور التي جاءت محددة، والأمور التي جاءت محددة في الشريعة كثيرة جدا، لكن هذه مجرد أمثلة، لا هذه الأمور، هذه الأمور إذا وجدناها في القرآن ووجدناها في السنة، هذه ليست موضعا لهذه القاعدة، ليست موضعا لهذه القاعدة، هذه القاعدة باللفظ بما ركز عليه الشيخ رحمه الله هي رفع الناس فيما جاء في القرآن وما جاء في السنة وهو غير محدد، وترك تحديده للناس بناء على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأقوال والأشخاص، لأن الشريعة شريعة عامة للناس منذ أن نزلت إلى أن تقوم الساعة، وهي عامة لهم في أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم. هذه الأمور التي جاءت غير محددة في الشريعة كل أهل زمان أو أهل حال من الأحوال أو مكان من الأمكنة يفسرون هذه الأمور التي جاءت مطلقة، يفسرونها بحسب ما يتعارضون عليه، لكن بشرط ألا يكون هذا معارضا لشيء، لأنهم يتعارضون على الشيء، لكن العرض الذي يتعارضون عليه لا بد أن يكون سالما من معارضه لنص من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس أو مخالف للقواعد العامة أو مخالف للقواعد العامة. وعلى هذا الأساس تجدون أن هذه القاعدة تستعمل في باب المعاملات وفي باب الأحوال الشخصية وفي باب عقود الأوقات، يعني في باب المعاملات وعقود الأوقات، وكذلك في باب الأحوال الشخصية. إذا نظرنا إلى باب المعاملات وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرط التواضع في العقول، ولا فرق في ذلك بين التراضي في العقول والتراضي في الرسوخ، فالتراضي شرط ممن يملك الرضا، شرط ممن يملك الرضا، عند التراضي على صيغة العقد، التراضي على صيغة العقد، حينما يتراضى متعاملان على صيغة العقد وتكون هذه يكون على مستعمل عند الناس ويحصل خلاف في طريقة الأرض، نرجع هذا الخلاف إلى ما تعرف عنه الناس، ما لم يوجد شرطا يخالفه، إذا وجد شرطا يخالفه فالمسلمون على شروط الإملاء الأصل هو العلوم، وأن التراضي للعقول على حسب ما تعرض عليه الناس، فما تعرض عليه الناس بأنه عقل وتواضع عليه يعني صيغة من الذاكرة وصيغة من المشتري، يعني مو بلفظ العقل لفظ العقلية، لفظ صلاح يعني يصطلحون على الأرض يؤدي إلى حضور صيغة البيع من البائع وصورة القبول من المشتري، لأن من القواعد المقررة في باب المعاملات أن الفرق فيها بين الألفاظ بالمعاني، الفرق فيها بالمعاني وليست الخبرة بالألفاظ والمباني، وكل صيغة وكل يعني عهد يأتي من الشخصين ويؤدي إلى النقاش العهد، لكن بشرط التوافق فحين تحليل الجنة هذا يكون معتبرا. وإذا فرضنا إلى التوسع في استعمال هذا الشيء في باب المعاملات وجدنا أنه يسهل على الناس في معاملات من جهة البيع ومن جهة الشراء، يعني ما يكون في لفظ تعقد مثل الألفاظ الموجودة في الصلاة ومثل ألفاظ الأذان وغير ذلك من الأمور التعبدية، بل هذا معناه واضح جدا. هذا مثال فيما يتعلق بالعقول في المعاملات. المثال الآخر القبض في المعاملات، القبض في المعاملات. إذا نظرنا إلى القبض وجدنا أن الشارع نص على كيفية القبض في أمور محدودة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء سواء بسواء، يدا بيد، يدا بيد، يعني لا بد فيه من التقارب بمجلس العقل، لا بد فيه من التقارب بمجلس العقل. فإذا أردت أن تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدم بيده، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدم بيده. وعلى هذه الأمور التي أدت الشارع صفة القبض فيها نقتصر على ما حدده الشارع، ما نتجاوزه بمعنى انك ما تبيع ذهبا بذهب ويحصل تفرق بدون قبض، او تبيع الله بذهب بذهب ويحصل تفرق بدون قبض الى غير ذلك من الامثله. المهم ان ما عدا الاشياء المنصوص عليها عندما يتعارف الناس على صفه قبض فان ما يتعارفون عليه فانه يكفي في صفة القبض، أن الله قال فرهان مربوطة، رهان مربوطة، سواء كان من ناحية الرهان أو كان من ناحية مثلا قبض المبيع أو قبض المحل المؤجر أو غير ذلك، كل هذا من الأمور تكون خاضعة. لماذا؟ لصفة القبض من ناحية ما يتعارض عليه الناس. المثال الثالث الميول، لأن في قاعدة من قواعد الشريعة هي أن الأمر في الأمور الثلاثة والأمر في تصرفات الناس السلام، هذا هو الأمر. لكن عندما يحدث عادة مثل ما يحدث غش ولا يحدث اللعين بالعيوب الستة مثلا، نأتي إلى العرف، فما تعرف به الناس بأنه غش اعتبرناه غشا، وما تعرف عليه بأنه عيب فإننا نعتبره عيبا يوجب الرد، سواء كان ذلك في عقود التمليك أو كان ذلك في عقود المنفعة، لأن عقود المنفعة هي عقود التأجير، سواء كان تأجير أشخاص مثل العمال مثل الخدم في البيوت مثل التأجير وما إلى ذلك، أو كان مثل في البيوت التي تؤجر وفي الأرض التي تؤجر والأعمال التي تؤجر وغير ذلك، فتفرق بين الأشخاص وبين الأعيان كلها حصل مثلا العيش وحصل شيء من العين حينئذ يشكل لجنة من أصحاب السوء أصحاب الخبرة في هذا الموضوع، لأن قررنا إذا كان السوق مثلا سوق واسع وفيه أعمال تجارية موسعة وكل صنف من التجارة له أهله، فإذا حصل أي سلعة من السلع مثلا فإنه يشكل لجنة من الجيم من هذه الأشخاص تحقق أهل هذا الصنف، وحينئذ إذا قرروا أن هذا العش فإن جاءت رسول الله عليه وسلم قبل والعش نقول له درجة عالية ودرجة الدنيا ودرجة الأمور متوسطة، هذه المتوسطة يطلب فيها الحمد الحق الأعلى وأثناءه يطلب أن هذا العش على درجة عالية أو أن درجة يعني بسيطة جدا، فعندما يقررون أن هذا العش يوجب رد السلع فإنها ترد، وهكذا إذا قرروا أن هذا العين ترد في السلعة فإنها ترد، وهكذا على هذا المزار في سائر أمور المعاملات، لأن المعاملات الأصل فيها الجواب وليس الأصل فيها التعرف كما هو موجود في أو التوقيت، الأصل فيها الجواب فلا تمنع المعاملة إلا بدليل شرعي. ويكفي هذا أيضا القول في مثل كما يعني جاء كلمة قبل قليل قول ظهر، يعني في قول المدير وفي أيضا قول ظهر، ويكفي أيضا هذا في عقود الإرباح، عقود الإرباح يعني عندما يستحيل الإنسان عادية مثلا أو متغيرة يكون في عرف عام في الوديعة، يكون في عرف عام مثل الآن الموجود في النور، يعني انصرف العقود الأربعة، لكن أنت تقدم مالك على أساس أنك وديعة، ويصير حساب جاهز حساب النوم الأرض، لكن أساسا هو وديعة، والوديعة عند البنوك على قسمين حسب العمر، القسم الأول وديعة توجد في هديه ويكون مع صاحب الوديعة مثلها ويكون عند البنك مثلها، وتفتح بحقوق الطرفين، يعني يصير مثلا في سبائك في ذهب في أشياء ثمينة جدا، وأول لا يحرم عين ذلك ويخشى الشخص أنها تسرى من جدا، فيوجدها في خزينة من خزائن البنك ويكون مع مفتاح ويكون مع صاحب المفتاح، وتفتح حتما يعبد الا اذا اراد ان يخرجها، لكن القسم الثاني هو النقود التي يجرها الناس في البنوك، الحكم العام الان عند الناس ان البنك يشتغل به، انت تودع اموالك وراكات كثيره ولا قليله تودعها، لكن البنك يشتغل فيها اشترك فيها نتركها سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين يتركونها إلى أكثر من هذا، ففي تفكير في هذه المدة كلها البنك يشترك فيها ويأخذ الفائدة، وصاحب المال لا يعاد، لأن الحكم الجاري أن هذه الحقيقة هي أصلها الوحيدة، لكنها في واقع الأمر أصبحت قرض، يعني البنك أخذ التصرف فيها كما يتصرف الإنسان في ماله. فتعرف الناس على هذا الشيء. يعني لو ان الانسان مثلا جاء الملك وقاله لي الارض عن العرف الجاهلي بين الناس ان الارض كلها للملك وليس لصاحب المال شيء من الرزق الا اذا حصل بينهما اتفاق فانها تتحول الى كونها مدينه تحولت الى انها شركه مضاربه بين البنك وبين هذا العبد فيشتغل فيها البنك ويعطي العبد مثلا حسب الاتفاق سنه الربح نصف الربح الى الامل الشيء الذي يهم بهذا هو دخول العرف في هذا النوع من تعامل البنوك. وفيه ايضا بالنسبه للوقت الانسان عندما يوقف تاره يذكر الله وتاره ما يذكر في وجه الله عندما نجد وقفا ما على طرائق نظر الى حكم اهل البلد التي فيها هذا الوقف نظر في الوصائف نظر في الاوقاف التي اوقفوها ونظر في مصائب الاوقاف التي نص عليها ونجد هذا الوقف الذي لم ينص على مصدره بالاوقاف التي نص على مصادرها عملا بالحكم عملا بالحكم. في النكاح في الاحوال الشخصيه الله سبحانه وتعالى لم يحدد المعصيه كما تعرف الناس عليه بأنه مهر إذا تعرف فإن هذا العرف يعمل به وبخاصة إذا تزوجت المرأة في بلد ولا يسمى لها مهر وحضر كذا ننظر إلى عرف الناس في المهر في هذه البلد هل العرف عندهم إن في حدود 5,000-3,000 ريال على حسب ما يكون الحكم جاهلا فيه فنحدد المهر الذي لم يسمى نحدده بعرف أهل البلد هذا من جاهل ومن جاهل الآخر الشخص بنفسه يعني ما عنده حد معين رجل إن أراد يحرم وإن أراد يتوسط وإن أراد يقلد هذا من جهة الزهد وكذلك من جهة الولد هل ينفع عنده ابنته زوجهما برياله زوجهما زوجين وأخذ من كل زوج رياله الذي عدت للزواج جعل في شرح بيته هذا للرجال او للنساء وفي شرح جاهل للصرف الاخر وبعضه هذه الجمره من يسالك يقول يتزوج وان يعني المرحله الاولى يقول من مراحل النهر 400,000 ريال يقول شرى السياره ب20,000 وشرى لعبه البيت مجد الفل مجد المقصود اهلا يمكن قرابه المليون فاين ريال من مليون لكن ما زالت الانسان مختلف هذا كيف الغرض التنبيه على ان العرف يدخل في هذا، لكن لديهم ما يدور في صيغة النكاح. صيغة النكاح لابد فيها من الإيجاب والقبول، يعني ما تقال منها كالبيع، لا، لابد من صدور صيغة الإيجاب، صيغة الإيجاب والقبول، إيجاب من الأهل والقبول، الإيجاب من الملك والقبول من الزوج. وتدخل ايضا هذه القاعده في الحلول، فمثلا حد الزيفه، الحل جاء مطلقا، الحل جاء مطلقا في الشريعه، فما هو والاموال تختلف، وكل نوع من انواع الاموال له صفه من ناحيه الحل. فمثلا لو انسان يملك ذهب وحطه عند الباب، الناس اللي يمرون يشوفونه، هل يقال انه جعله في حل؟ لا، لكن سيارته عند الباب ما تقدر، سيارته عند الباب جاء واحد واخذها، فلنعتبر ان المكان هذا المعين لها عند الباب يكون حلم لها في نصبها. فغرضي انا والتنبه الى ان الاموال اقسام، وان كل قسم من الاموال له حلم بحسب عرف اهل البلد، يعني ما اعتبر الناس عرفا لهذا النوع من المال فانه يعتبر حل، وعلى هذا الاساس اذا توفرت الشروط الاخرى في الساده والتمت الرواتب وجب القطعيه. فدخل الان القاعده فيما جاء مطلقا في القران، وكذلك ما جاء يعني مطلقا في القران والسنه فيما يتعلق بالمعاملات ويتعلق بعقود الارباب ويتعلق بالاحوال الشخصيه، وياتي ايضا في الحدود. فيها ايضا امر حاد في باب النفقات، النفقات بالنسبه للزوجه وبالنسبه للاولاد وما الى ذلك. كل شخص له عمر، لكن فيه العمر العام، العمر العام الذي يسير عليه الناس، يعني هل مثلا المقدار نفقه في اليوم 5 ريالات 6 ريالات 10 ريالات، يعني فيها حدود هذا. فعندما يختلف الزوجات، يعني بعض الازواج يؤمن بزوجته ويؤمن اولاده، لا يبالي، يعني ما لم يواجه في قلبه، ولكن احد يبي يكتب من بره ويدعوه، لا، سنة 2 3 4 5 سنين تحصل مطالبه. فعندما ينظر الى تقدير النفقه، ينظر الى تقدير النفقه بحسب العمر، ينظر الى تقديم النفقه بحسب العمر، ولكن لكل مقام مقام، بمعنى ان الناس 3 درجات، درجه الدنيا ودرجه المتوسطه ودرجه العاليه، وكل درجه خاضعه للعمر ولكن بحسب ما تعارف عليه اولادها. بحسب مثلا زوجة يكفيها في اليوم 5 ريالات، وزوجة يكفيها 15 ريال من أهل الوصف، وزوجة يكفيها مثلا 30 ريال، فيقدر أن يكون 5 و11 و15 و16 و17، فيقدر لها 30 ريال وهكذا. فبناء على ذلك أصبح الحر، يعني داخل في هذه الأبواب، في أبواب المعاملات وفي عقود الأرباب، وكذلك في الأحوال الشخصية، وكذلك في الحدود. وإذا نظرنا أيضا إلى باب الشهادات، باب الأعداد، إلى باب الأعداد، لأن الشريعة في شريعة البلد والبيت، وتعرفون ان واقع الامر الناس يختلفون الأمر يستجيبون من أخلاقه. فشكل تحضر قضية من الضوارع ويقال لا بد من اشتراط العدالة. اشتراط العدالة ينظر إلى روح أهل البلد وإلى وقف العدالة عندهم. فإذا نظرت إلى أهل البلد وربما وصف العدالة على حسب ما تعرفه عدل على حسب ما تعرفه عدل. وهكذا أيضا في مسألة يعني ما يجري من القاضي من ناحية التجارة وما إلى ذلك، كل هذه الأمور خاضعة للحكم أن الناس كما ذكرت لكم يتفاوتون بحسب تمكنهم من الدين والضعف الذي يحصل عند بعضهم. فمثلا في بعض البلدان جرى الحكم عندهم أن الفاسق ما تقبل شهادة، لكن في بعض البلدان كلهم فسقوا إلا نادر منهم. فهل معنى هذا أن تضيع الحقوق ويقال أن تأتون لنا شخص تتوفر فيه صفات العدالة بمعنى أنه ما ترك واجبا ولا فعل حرام؟ لو أخذنا خيار المبدا لضاعت الحقوق. فالعدالة تكون من الأمور النسبية، يعني في كل بلد بحسب. وتقرأ بعد ما ذكر الشيخ الله يقبل تعيد النظر في سلطان قاعدة العاشرة: البينة على المدعين واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى والمحرمات. الأدلة الشرعية الأدلة التي يعتمد عليها تجدون أنها ثلاثة أصناف. الصنف الأول أدلة التشريع، وهي تقريبا 16 دليل، منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والصحابي وشرع من قبلنا إلى آخره، هي 19 دليل تقريبا. القسم الثاني أدلة تسمى أدلة وقوع الأحكام، أدلة وقوع الأحكام. والمقصود بالأحكام هنا الأحكام الوضعية، والمقصود بالأحكام الوضعية أربعة: الأسباب والشروط والعلل والموانع، هذه أربعة. فعندما تستخدم أدلة من أجل أنك تثبت سببية السبب أو شرطية الشرط أو نهائية المعنى أو تحقق العلة، إذا استخدمت وسائل لهذا الشرط لذلك هذه الوسائل التي تستخدمها هذه تعتبر يسمونها أدلة وقوع الأحكام. الأحكام كما ذكرت هي الأسباب والشروط والعلل والموانع. فشخص يريد أن يصلي من المعلوم أن دخول الوقت شرط، ومن المعلوم أن القبلة شرط في صحة الصلاة. فعندما يستخدم الوسائل التي يعرف بها دخول الوقت، هذه الوسائل استخدمها فعرف أن الوقت شرط، فمعناه أنه استعمل وسائل لتحقق الشرط، لتحقق وجود الشرط ودخول الوقت. كذلك بالنسبة للقبلة، إذا أراد أن يتعرف على القبلة استخدم وسائل من أجل أن يعرف كيف القبلة. هذه الوسائل تسمى أدلة وقوع الحكم هنا، والحكم هنا هو الشرط. وهكذا في القرآن جميع أسباب والشروط، والمقصود بالشروط هنا شروط الحقوق، ما هي بالشروط في الحقوق لا، شروط الحقوق هي المقصودة هنا. فعندما تستخدم الوسائل لمعرفة حصول الشرط أو لمعرفة حصول السبب أو لمعرفة حصول الله أو لمعرفة حصول العلة، هذه الوسائل المستخدمة يطلقون عليها بأنها أدلة وقوع الأحكام. هذه القاعدة هي ليست من هذين النوعين، وقابل هذه يعني هذا كرمنا هو من أدلة إثبات الأحكام وليس من أدلة مشروعية الأحكام ولا من أدلة وقوع الأحكام ولكن من أدلة إثبات الأحكام. فجميع الأمور التي يستخدمها القضاء من ناحية المدعي أو من ناحية المدعى عليه ناحية المدعي من ناحية مثلا البينات التي مثلا ينقضها أي شيء يعني يبين الحرف الذي يريده أي وسيلة من الوسائل يجيب شاهد شاهد اليمين يجيب مثلا شاهدين يجيب ثلاثة يجيب أربعة يعني أنا حسب اختلاف موضع الدعوة على مدى شهادة الزنا لا مدى من أربعة فحين أن هذه لابد من وجودها لابد من وجودها فهذه يسمونها أدلة إثبات الأحكام هذا من جهة المدعي لا من جهة المدعى عليه مثلا توجه إليه اليمين وحلف هذا الحلف يعتبره دليل من أدلة إثبات العروض من أدلة إثبات العروض أو مثلا زكت عن اليمين قلت عن اليمين فالحكام يرفع عليكم وهكذا الغرض أن القاعدة هذه هي من أدلة إثبات الأحكام وأدلة إثبات الأحكام هي الأشياء هي الأمور التي يستخدمها القضاة في إقامة يعني بين الخصمين تقرأ هذا أنت من الأشياء التي ذكر الشيخ رحمه الله لكن هذا هو المقصود في الدروس القاعدة التي بعدها القاعدة الحادية عشرة الأصل بقاء ما كان على ما كان الأصل بقاء ما كان على ما كان المقصود من هذه القاعدة هذه قاعدة من القواعد العظيمة في الشريعة لكننا نتكلم عليها شيء قدر من ذلك إذا نظرنا إلى زمن بني آدم وجدنا أنها مفضلة من حقوق الآدميين ومفضلة من حقوق الله هذا هو الأمر ولهذا الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى تفعل رسوله الأمر أن تلزم المفضلة من يفعل لكن أشغلت بالتوحيد أشغلت بالإيمان أشغلت بأركان الإسلام أشغلت بحكم الشريعة كل بما يحصره فكانت مفضلة ثم أشغلت هذا بالنظر إلى حقوق الله بالنظر إلى حقوق الآدميين إذا الأرض بالذمم لها مفضلة ولهذا عندما يدعي شخص على شخص بمال ولكن لا تدعي أدري هل نقول إن الأرض أن ذمة المدعى عليه مشغولة بالذمة ولا نقول الأرض أنها مفضلة يعني الأرض عدم تقوم أو نقول الأرض فبناء على ذلك هذا جانب التفريغ عندما يشرع من جهة الله يبقى هذا الشغل وعندما يشرع من جهة حقوق الآدميين يبقى هذا الشغل فيكون في بعد هذا التصرف هل الأصل الآن الجلد اللي حصل نقول الأصل إن ذمة مفضلة ولا نقول الأصل إن ذمة مشغولة أن نقول إن ذمة مفضلة ولا نقول ذمة مشغولة أو يرى الله الصلاة على الإنسان ما بعد صلاة يقول الأصل أن ذمة مشغولة مشهور طيب رمضان جاء رمضان ثالث انتهى على شخص كم مرة تبنى بسيطة يبقى كم صحيح لكن لاني سنكتبه له في هذه الحالة هل تقول ذمة المدعى عليه مشغولة ولا مظهرة مشغولة في ذلك فإذا أتى ببين إذا أتى ببين قال هذا هناك وهناك شاهدان على أن ليس دفن هناك شهد فلان فلان بأنه سلم لهنا حينئذ تكون الذمة مشغولة ولا ملزمة يعني ملزمة من الذنب ولا الهدف باقية أي فريضة لأن لما شهد الشاهد تركت الذمة هذا في الواقع أما في واقع الأمر ما تجي لكن في الواقع أن الذمة مضرة ولا مشغولة مضرة فبناء على ذلك الجزء لا أصل الأصل الأول في هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان من العدم الأصل العدم فيما كان أصله العدم الأصل الثاني الأصل الوجود فيما كان موجودا الأمر الوجود فيما كان موجودا فهذه القضية كلها تروح على روحها في الشريعة الفرضية أي فرضية إما أن تكون مما كان أصله العدم أو يكون مما أصله ماذا؟ الوجود وتكرر ما ذكره الشيخ لكن لم يصل على هذا السبب هذا القاعدة الثانية عشر لا تبد من النظام في جميع العقود المعارضات والعقود التطوعات الشخص عندما يريد ان يكرم عقدا او يريد ان يتصدق ولا يجعل المهم ان اراد يخرج من ماله سواء كان عقد من ناحية الكرادتين أو كان من العقود لأجل إرادة الواحد إذا أراد أن يخرج شيئا من ماله فسواء كان هذا على سبيل التبرع أو كان عقد معاوضة سواء كان عقد التبرع أو كان عقد معاوضة لا بد فيه من الرضا لا بد فيه من الرضا لان الامر هو الكرام اموال المسلمين الا في حاله هذه الحاله اذا كان انسان ما ينكر على زوجه وعلى اولاده واشتكوا الى الله القرار اجبرهم على الانفاق امرا وهو غير راضي لكن هل هذا فيه مرض لاخر اليه حق ها بحق ولا بغير حق اي هذا بحق وكذلك اذا كان عليه زيت وعنده امراض معينه يجي صاحب البيت ويقول لك بكره بعد بكره ان شاء الله يشوف اشتكى عند القاضي القاضي اجبره على اي شيء من ماله يكفيه وماله فهل هذا الإكراه الذي حق هل هذا الإكراه بحق ولا بغير حق؟ اي على هذا الأساس الأصل في عقود التبرعات هو التراخي في عقود المعاوضات وفي عقود التبرعات الأصل فيه التراخي لكن إذا حصل الإكراه بحق فإن هذا الإكراه يكون معتبر كما يعتبر الرضا من حيث الحكم ويكتفي بهذه القاعدة ونترك بقية الوقت للأسئلة التي تقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم تعالى بعلمكم ما مدة في عندكم على طاعتكم الأخوة في الكويت إن كان لديهم أسئلة فيبدأون الآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الشيخ، يقول السائل: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في بيته بعد صلاة الجمعة، وهل هي ركعتين راتبة أم نافلة؟ وجزاكم الله خير. الجمعة سنة الجمعة إذا صلاها التي جاءت في هذا الموضوع إن صلاها في المسجد فهو مخير بين أن يصليها ست ركعات بثلاث تسليمات أو يصلي أربعا بتسليمتين، وإن صلاها في البيت فإنه يصليها ركعتين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: المعروف حكم كل محكوم كل محكوم شرعا، هل تستعمل الأطراف أم لها ضوابط؟ القاعدة يا أيها المعروف عرفا كالمشروع شرطا، المعروف عرفا كالمعروف كالمشروع شرطا، لأن الشرط قد يكون لفظي وهذا شروط في العقود، هذا شروط في العقود، يعني يكون شرط لفظي، لأن شروط العقود هذه ما فيها إشكال، هذه من الشارع ما تحتاج إلى من الإنسان، لأن موجودة في الشارع والنبي شرطها، لكن في شروط العقود قد مثلا الإنسان يشترط في العقد شرط لفظي، مثل إنسان يشتري سلعة ويشترط على البائع بأن يوصلها إلى بيته، هذا الشرط يعني يكون أجرة النقل على البائع، لأن الأصل أن الأجرة على المشتري، لكن عندما يشترط على البائع فهذا شرط. إذا وجدنا أهل بلد تعارفوا إذا حد المشتري صار هذا شرط عرفي وهو الشرط اللفظي، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، لكن بحسب ما ذكرنا من قبل قليل لا بد، يعني العرف لا يجوز أن تخالف شيئا، يعني يخالف دليل كتاب الله وحجة رسوله أو الإجماع أو القياس أو قواعد الشريعة العامة. أحسن الله إليك يا شيخ، رجل فرط وصلى عكس القبلة، هل يكون قد فقد الشرط وهو في البلاد؟ تكليف الله لعباده على قسمين، القسم الأول تكليف فرض عين، والقسم الثاني تكليف فرض عباد، وما سألت عنه هذا من فرض العين. الشخص إذا أراد أن يصلي فإنه يجب عليه أن يتأكد من صحة القبلة قبل أن يبدأ في الصلاة، لأن استحباب القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فواجب عليه أن يتأكد من هذا الشرط قبل أن يدخل في الصلاة. وبناء على ذلك فإذا صلى غير مستقبل القبلة فيجب عليه أن يعيد الصلاة. أحسن الله إليك يا شيخ، يقول السائل: لو سمحت يا شيخ وضح لنا حديث التغابر وهو في التمر والملح والبر. المقصود من التمر على حسب الكيف، الشيء الذي يكاد يتساوى في الكيف، الشيء الذي يوزن يتساوى في الوزن، هذا هو المقصود به التمر. وإذا كنت تريد التفاوض، التفاوض يكون بمجلس الغم والواقع المسلم، هذا يلتزم الزمن الشاهد المجمل وهذا يلتزم الزمن. أحسن الله إليك يا شيخ، يقول السائل: هل قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه صحيحة؟ هذه يعبر عنها بهذا التعبير ويعبر عنها بقاعدة بالضبط الآخر وهي معاملة الإنسان بنقيض قصده. ولهذا الشخص عندما يقتل مثلا يقتل قريبا عبدا مثلا عدوانا فإنه حرام من الإثم. إذا قتله عبدا عدوانا فإنه يمنع من الإثم. ولو الإنسان إذا أوصى في مرض موته وصية فيها يعني فيها إضرار عامل بنقيض قصده بمعنى يعني وصل الوحدة من زوجاته ولا وصل الوحدة من واحد من أولاده فيعامل بنقيض قصده من ناحية إبطال هذه الوصية أو أوصى بجميع ماله أو أوصى بجميع ماله في مرض موته فيعامل بنقيض قصده. إلا بالنسبة للوصية يقول إن لا إلا إذا كان عليه ديون فالديون مقدمة له. أحسن الله عليك يا شيخ وجزاك الله عنا كل خير. لعلنا ننتقل إلى الإخوة في عرعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل اشتريت سيارات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل إذا تحولت الوديعة لدى البنك إلى قرض فهل ينبني على هذا النظر في الخدمات المقدمة من البنك للعميل وهل تدخل في القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ في وضع الأمر هي تغير حدودها ما تحمل العملاء وجميع ما تقدمه للعملاء والإدارة عن وسائل تستميل بها العملاء الجهد أن يستقروا مع البنك في فضاء تعاملهم معه وبقاء صمودهم عنده فهذا يكون ما القرض الذي جرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كنا مسافرين ودخل علينا وقت صلاة الظهر ولم يتبقى سوى 20 كيلو تقريبا عن بلدنا وكنا متعبين جدا فصلينا الظهر والعصر جمع تقديم فهل فعلنا هذا صحيح أم لا؟ إذا كنتم بقيتم في مكانكم حتى دخل عليكم رب العصر ثم تخطب المنام فيما فعلت لكن إذا كنتم صليتم الظهر والعصر ثم تخرجتم من البلد دخلتم في منتصف الظهر إذا دخل وقت العصر تصلون العصر أربع ركعات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ابتليت بحكة جلدية يخرج على إثرها دم يسير يصيب ملابس الداخلية وليس لي مفر من هذا الدم فهل يضر هذا الدم اليسير ويؤثر على صلاتي؟ وقال أن أعمل يعني من مراحل الشيء فهذا يسير مرتفع من الدين حرما، فإنه لا يولد الأمة إذا كان كثيرا، فإنه يرون ناقض الوجوه ومنحت السيرة للنيابة وللبدن. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أخذ الإجازة الاضطرارية من العمل جائز إذا أراد الرجل أن يذهب إلى العمرة أو كان يريد الراحة من العمل بهذه الإجازة؟ هذا داخل في عرف الدولة في مسألة الإجازة الاضطرارية، المقصود الدولة في هذا، المقصود الدولة في هذا أن الشخص عندما يحصل له ضرب يتعذر عليه التخلص منه إلا بأخذ إجازة اضطرارية. إذا كان كذا، وطبعا الإنسان الذي يأخذ إجازة وينام في البيت، النوم في البيت مو اضطراري، يبيروه يتطوع في مكان، يتطوع في مكان مو أمر اضطراري. لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة منعها زوجها من وضع المساحيق لأي مناسبة كانت، علما أنها تضع الآن المكياج أو المساحيق من دون علم زوجها، هل تأثم بذلك؟ الجواب: أولا هذه المساحيق أنا أعلم عنها شيئا من ناحية شرعية، يعني هذه مركبة من مواد طيبة ولا من مواد محرمة؟ هذا أمر. هذه مركبة من مواد طاهرة ولا من مواد طيبة؟ ثالثا هل هذه المساحيق تمنع من وصول الماء ولا ما تمنع؟ هذا تحديدا وكانت مباشرة وكانت لا تمنع وصول الماء، فهذا من الامور التسليمية التي يجب على الزوجة ان تطيع زوجها، هي لا تطيعه اذا امر بمعصية، لانه لا طاقة لمخلوق في معصية الخلق، لكن هو يريد ان يمنعها من هذا وهذا من اجل تحصيلها هي، ويمنعها من اجل مصلحتها هي ومن اجل مصلحته. يعني ما يمنعها من ناحية التعزز، لا، يمنعها من جهة مصلحته ومن جهة مصلحتها، فعليها أن تطيعه بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعارف باعة الأغنام على بيع الأغنام الواردة من البر في محلها، وذلك بسبب عدم القدرة على السيطرة عليها عند نقلها، فهل يكون هذا التعارف سائغا ويعفى عنه في بيعها في محلها الذي اشتريت فيه؟ أولا الذي يروض البيان يكون مثير معروفا، إذا تعارفوا إجارة أو شجارة أو وكانت القاعدة عندهم أن أهلها يكفي يتوضيها، فإنه بعدما يشاركها ويقتنع من صلاحيتها يعدها ويقوم عنها قرضا. نعم. هذا القدر من الإخوة في عرعر، سنعرض بعض الأسئلة لدينا ثم نعود إليكم لقرب وقت الصلاة في الرياض. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين العرف والعادة، وما المقصود بقولهم العادة محكمة؟ الجرى مثلا في البداية قلت أن هذه القاعدة لو أعطيت حتى على تدريس المركبة على مدة الدور 14 فهي قاعدة واسعة، وذكرت لكم الكتاب الذي فيه العرف والذوق، وكيف كان قاعدة الذي يملك هذا الكتاب وفي جميع ما يريد من ناحية ما يتعلق بالعرف والعادة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: حفظكم الله، نجد كثيرا من المتأخرين في ذكرهم للمسائل الفقهية أنهم يقولون دل عليه العرف، فهل العرف دليل أو كاشف للدليل؟ كما أن هناك من يقول أن الأدلة نص أو إجماع فقط، أما القياس والمصالح والعرف فهي كاشفة للنص، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله؟ أصل التشريع في القرآن، والقرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، والسنة مبينة للقرآن، وقد يوجد فيها بعض الأمور زائدة، لكن ما أتاك لتعجز ربه تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إلا هو، فتكون راجعة إلى القرآن بهذا الاعتبار. والاعتبار مستند إلى القرآن والسنة، والإرضيات لا بد له من الأرض من القرآن أو من السنة، وهذا الأرض يلحق به الإنسان بعض القياس في أمور في كتب الأصول في هذا القياس يسمونه قياس التمثيل، واحد من ذلك القياس الضابط قياس العكس، وعلى كل حال هذا مبنى كبير عند الأصول، لكن الإجماع مستند إلى القرآن والسنة، والقياس مستند إلى القرآن والسنة، وجميع الأدلة التي يذكرها المصريون بعد هذه الأدلة كلها أدلة كاشفة، كلها أدلة كاشفة، وليست الأدلة بمعنى أنها أدلة تشريع الابتداء، لأن التشريع أصل في القرآن، كما قال جل وعلا أنتم أحببت لكم دينكم وأحببت عليكم الحديث ورضيت لكم الإسلام دينا، فجعود العلماء كلها أدلة كما دل عليه القرآن ودل عليه السنة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم لباس البنطال للرجل، وهل يدخل في التشبه بالكفار إذا لبسه الشخص مجاراة للعرف البلد الذي هو فيه، وما هو الضابط في التشبه المنهي عنه شرعا؟ أنا أتكلم أن الكفار ما يمكن من الجسد الكامل يتشبه في أي صفة في أي شيء من أحلام المسلمين، لا من نجلة للعبادة ولا من نجلة للعجب، ما من الكافر الآن إذا جئت قدامهم تجد أنهم متقيدون بما تعارفوا عليه وبخاصة ما يتعلم بالعذاب، لكن المسلم ليس ذلك، بمعنى أن كل دليل يعني يحب أن يعمل هذا الأمر الجديد بصرف النظر عن كون أن مأمور أو مأمور، حتى الآن الشبه الكفار في كثير من روايات، وشيخ الإسلام في كتابه اختبار الصراط المستقيم الشخص الذي يريد أن يعني يتبين له ما يكون فيه التشبه وما يمكن أن يكون فيه التشبه فيه الرجوع إلى هذا الكتاب، فقد كتب طبعة جديدة في مجلدين وهو أحسن كتاب وضح في هذا الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الأثر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما المقصود بالأمة هنا؟ وهل هم عامة الناس أم خاصتهم من أهل العلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخلاف بعد 30 سنة ثم يكون كلها أبوه، الخلاف بعد 30 سنة ثم تكون كلها أبوه، وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال ضعفي فلا أدري الذي ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 73 فرقه، وافترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق هذه الامه على 73 فرقه. وقال النار تتبارك. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: يشرك ان تداعى عليهم الامم كما تداعى احدى تقاطعتها. قالوا: من بلد يا رسول الله اذهبنا ولا منا من متاع وهم كمتاع السيف. تنزع من هذا من قلوب العدو ويوضع في قلوبهم الوهم. قالوا: ما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكفاره الموت. فأمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أمة الإجابة، ومن أمة الإجابة أهل الذل، ومن أمة أهل الإجابة، ومن أمة الإجابة أهل الذل. وفي مسألة الواقع ما يمكن الناس يستمعون بالست الآن إلى وضع المسلمين على وجه الأرض. هل يمكن أن يستمعوا على ضرب الصلاة؟ لا يمكن. هل يمكن أن يستمعوا على إصلاح الأمور؟ والصلاة ما يمكن أبدا. هل يمكن أن يجمعوا على إلغاء الحج؟ لا ما يمكن أبدا. هل يمكن أن يجمعوا على إلغاء صيام شهر رمضان؟ هذا لا يمكن. ففي أمور واضحة هناك أمور، وفي مسائل علمية، في مسائل علمية، لأن كل مسألة لها أنواع. المسائل الحديثية أكثر الناس لا يجمعون، ولا يمكن الناس يعني ممكن إن الناس يجتمعون على إباحة الزنا على وجه الأرض، ولا على إباحة الجوار على وجه الأرض، ولا على إباحة الخمر على وجه الأرض. ما يمكن أبدا. هذه كلها أمور. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ولاة، هذا يحتاج إلى أن الشخص يوجه النظر أولا من ناحية المسالك الواضحة الظاهرة، وثانيا من المسائل الخفية التي تكون من اختصاص هذا الشيء. نعم. دعنا نكمل الأسئلة بعد الأذان لإخوة الرياض وأيضا لإخوة الجو إذا كان عندهم أسئلة. ننتقل الأسئلة التي وردت بعضها عن طريق شبكة الانترنت. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعضهم يقول إن الحديث الوارد في الإسبال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار من أفراد العام، لحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ومنهم المسبل، فيقيدونه بما قيد هذا الحديث الأخير، فما رأيكم في ذلك حفظكم الله؟ الجواب تركيب السؤال خاطئ. السؤال هذا تركيب، يعني لا يكون هذا التركيب تركيب. أما التركيب الأول ما أسفل من الكعبين فهو النار في رواية الله، الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك شخص يقوم بتحفيظ القرآن، وهو يقوم أيضا بتحفيظ الطلبة متون العقيدة وغيرها مع بعض المتون الأخرى في اللغة العربية وبدون شرح، ولكن البعض أنكر عليه ذلك وقالوا إنهم استفتوا أحد العلماء وقال لهم بعدم جواز ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الجواب المذكور وسيله من وسائل العلم، ولهذا يقول الله جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى، وفي سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس النوام. لا يكلم به لسانك لجعل الذي إن علمنا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فتفتح قرآن ثم إن علمنا بيانا. فما في شك أن الحفظ يعتبر وسيلة قوية جدا من وسائل، لكن هذا الشيء المحفوظ لا يتم تعلم الاستفادة به على الوجه المطلوب إلا بعد فهمه. ولهذا تجد كثيرا من الناس يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ولكنهم لا يفهمون معناه، فهم يقرؤونه بالتعبد ولكن يتناهى كتاب معناه، فإنهم لا يفهمون. وفي طريقة أنا أنبه عليها قد نبهت عليها في أكثر من مكان، في طريقة تسهل على طالب العلم على الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن تسهل عليه فهمه هذه الطريقة هي مكونة من المراحل الثلاثة. المرحلة الأولى تحديد الآيات التي يتكون منها موضوع واحد. ففي افتتاحية سورة البقرة ذكر الله أربع آيات خاصة بالمؤمنين، وذكر آيتين خاصة بالكافرين، وذكر ثلاثة عشر آية خاصة بالمنافقين، ودعا هؤلاء الأصناف الثلاثة من قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم أجاب قصة إبليس وهذا وما جرى بينهما إلى آخره. فتجدون أن سورة البقرة تشتمل على 40 موضوع، فالشخص عندما يريد أن يغيرها يقسمها إلى هذه الموضوعات، وكل موضوع يفعله على أن يبدأ فيه. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن هذه الآيات التي يريد حفظها تشتمل على مفردات، وهذه المفردات لا تؤدي أهم معناها مفردات لغوية. المرحلة الثالثة هي أن هذه الآيات قد يكون لها سبب نزول، لأن القرآن ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما ذكر الله سببه معه، ما هو أن يندرج فيه جميع الأسئلة التي ذكرت في القرآن. يسألونك عن الأهل، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الجزاء، يسألونك عن الشأن الحرام إلى غير ذلك. فهذه أسباب النزول مقرونة بها. القسم الثاني ما له سبب لكنه يبقى به وهذا فيه كتب مؤلفة في أسباب النزول. والقسم الثالث ما أنزله الله ابتداء فينظر في هذه الآيات هل سببها مقرون بها؟ هل لها سبب يبحث عن السبب؟ أم أنها من الآيات التي نزلت ابتداء؟ هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الرابعة القرآن فيه محكم وفيه منسوخ، يعني فيه شيء لم يتنظر له النسخ أصلا، وفيه شيء ناسخ وفيه شيء منسوخ. فيحتاج الإنسان إلى أن يميز الآيات التي يريد أن يحفظها الله عليها نسخا أم لا. بعد ذلك يفهم معاني الآيات على أغلبية على هذا الوقت، وعلى هذا الوقف الوقف المحرم والوقف الواجب والوقف المكروه والوقف المندوب والوقف المباح وتعارف الوقف ست علامات. فيفهم معاني الجمل على حسب علامات الوقف، ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام لهذه الايات، ثم بعد ذلك يعني ينظر ما اشتملت عليه من الاحكام، يستخرج ما اشتملت عليه من الاحكام، ثم بعد هذه المراحل يحفظها. هذا من النظر الى شكر. اما الانسان الذي يريد ان يدرس تفسير القران فهذا يحتاج الى 15 ليله من العلوم تكون متوفره لديه قبل ان يبدا في حفظ القران. لكن هذه الطريقه هذه لتسهيل حفظ القران، لتسهيل فهم القران، وإن إذا حفظ وفهم على هذا الوقت يكون قد استفاد فائدة أعظم من فائدة له. أما بالنظر للمتون الأخرى فإن حفظها مفيد أيضا، ولكن لا بد من بيان معناها، وذلك من أجل كما الفائدة، لأن الألفاظ قواعد للمعاني، يعني الألفاظ وسائل للمعاني، فهو يحفظ الوسيلة ولكنه لا يفهم الغاية. فإذا جمع بين حفظ الوسيلة من جهة وفهم الغاية من جهة أخرى تم المقصود. نعم. الإخوة في رجوع إذا كان عندهم أسئلة. تفضل. جزاكم الله خير. هذا سائل حفظكم الله يقول ذكرتم سلمكم الله وبارك فيكم قاعدة الأصل في تصرفات الناس السلامة، فهل يتم الاستناد الى هذه القاعده في ترجيح القول بصحه الصلاه في الارض المنصوبه؟ الافضل في تصرفات الناس هو ان تدامهم هذا من جهه المعاون او من جهه نهب اموال الناس. يعني الانسان اذا نهب اموال الناس الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.